سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا ومن الليل فتهجد به نافلة لك Oh, رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مسه الشر كان يئوسا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. إن فضله